يقدم قومه يوم القيامة وأتبعوا بئس الرفد المرفود. ذلك من وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ